بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأطعمة، الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق بأحكام الذبائح والصيد والعقيقة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله. هذا ذكرناه في الدرس الذي مضى، وقد قلنا إن المؤلف في هذا بدأ يتكلم عن أحكام الصيد، وقد عرفنا الصيد وعرفنا أيضا أحكام الصيد من جهة الحكم الشرعي، إذا صاد للهو أو صاد لأمر قد يقتضي الوجوب، وذكرنا هذا بالتفصيل. ذكر المؤلف أن الذي يصيد هو الكلب أو الطير كما سيأتي. ومعروف أن هذه من شروط التذكية بالنسبة للصيد، هذه من الأحكام التي تبيح الصيد، ومن شروط الصيد أن يكون هذا الجارح سواء كان طائرا أو كان كلبا أن يكون معلما، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأحل الله سبحانه وتعالى لنا الأكل من هذا الصيد إذا صاده هذه إذا صادته هذه الجوارح المعلمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم، وهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على اشتراط التعليم في هذه الجوارح حتى يكون الصيد حلالا. وممن نقل الإجماع ابن قدامة في المغني والقرطبي في تفسيره. وقد يقول قائل: كيف أعرف أن هذا الكلب أو هذا الطائر كيف أعرف أنه معلم؟ قال الفقهاء: إنما هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما يدل على التعليم، وهو كقوله: إذا أرسلته فإنه يسترسل، وإذا زجرته ينزجر. قالوا هذا يدل عند الفقهاء على أن الكلب إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم، فإذا أرسلته فاسترساله يدل على أنه معلم. وذكروا أيضا أنك إذا منعته من الصيد وقلت له لا تفعل ينزجر إذا زجر، هذا دليل على أنه معلم، يعني يقف إذا نهاه صاحبه. وكذلك في الحديث نفسه أيضا ما يدل على أنه إذا أمسك لا يأكل من هذا الصيد، هذا دليل على أنه معلم. لهذا قال الله: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فهو يمسك لسيده ولمن أرسله، ولا يمسك حتى يأكل هو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قالوا هذا دليل على أن الكلب إذا أكل فهذا ليس بمعلم، لأنما ذهب حتى هو نفسه يأكل، فكأنه يأكل لنفسه. وكذلك من الشروط التي ذكروها أنه لا يشارك، عدم المشاركة ما لا يحل صيده، أي بمعنى أنه قد يأتي جارح آخر كالكلب أو غيره من الجوارح فيأكل مع هذا الكلب المعلم، ويشارك في الصيد فيصطاد معه، فأنت تكون سميت على كلبك المعلم، أما هذا الجارح الآخر أنت لم تسمي عليه، فيشترط ألا يشاركه غيره، وهو مما لا يحل صيده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. إذن هذا دليل على أنه لو اجتمع كلب وهو مباح كلب صيد، ومعه كلب آخر لكنه ليس مباحا ليس معلما، فهنا تعارض المبيح والحاضر، تعارض المبيح والحاضر. ومعروف عند تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر، لأنك لا تدري من الذي اصطاد ومن الذي قتل هذا الصيد، فأنت سميت على المعلم، أما هذا الذي شاركه لم تسمي عليه. قال المؤلف عليه رحمة الله: أو بازك المعلم، أي الطائر المعروف المشهور الذي هو البازي، كذلك لو كان معلما وأرسلته فصاد لك فهو أيضا لا بأس، هو من الصيد المباح لأنك اصطدته بجارح، وهو الطيور أو الطير، سواء كان الصقر أو كان العقاب أو الشاهين أو البازي. فجمهور العلماء وأكثر الفقهاء على جواز الصيد بالطيور، فهي معلمة، فإذا صادت لك وسميت الله عز وجل عليها فجرحت هذا الصيد وقتلته فلا بأس من أكله. وقد جاء ما يدل على ذلك، جاء في بعض الروايات عند أحمد وعند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمسك عليك فكل، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن صيد البازي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمسك عليك فكل. فهذا دليل على أن الطيور يصطاد بها، كما في حديث عدي بن حاتم، وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود. وكذلك طائفة من أهل العلم، وهم في الحقيقة قليل، ذهبوا إلى عدم جواز الصيد بالطيور، ورأوا أن الأمر فقط يكون بالكلب المعلم أو ما كان على هيئة الكلب المعلم. والصواب أن الطيور الجارحة يجوز أن يصطاد بها، سواء كان بازيا أو كان من الشاهين أو من العقاب أو من الصقور، كل ذلك يصطاد به ولا بأس. قال المؤلف عليه رحمة الله: فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاه. يعني إذا صاده الكلب المعلم أو الطير، ففي هذه الحال يجوز لك أن تأخذه وأن تأكله، لأن هذا الصيد صيد قامت فيه الشروط، أرسلت الكلب وسميت الله عز وجل عليه، وذهب هذا الكلب وصاده فصار صيدا مباحا. فإذا جئت إلى هذا الصيد وما زال حيا، فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حقه أن تذبحه، لأنه هذا الكلب الذي صاده قد يصل إلى مقاتله فيقتله، وأنت لم تصل إليه وقبل قدرتك على ذكاته لم تدركه، فيجوز أكله، وقد تدركه قبل أن يموت. فقال المؤلف: لم يؤكل إلا بذكاه. إذن إذا ذهب الكلب أو الجارح سواء كان كلبا أو طائرا فصاد هذا وجرحه وسال منه الدم فمات، فيجوز أكله بهذه الشروط. أما إذا جئت وأدركته حيا فيجب أن تذبحه وأن تذكيه، وهذا شيء متفق عليه عند العلماء، أنك إذا أدركت هذا الصيد وفيه حياة مستقرة يجب أن تذبحه وأن تذكيه بآلة حادة، بسكين أو بغيرها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: وإن أدركته حيا فاذبحه، وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام، وإن أدركته حيا فاذبحه. قال العلماء: هذا دليل على أنك لو جئت إلى هذا الصيد ولم يمت وما زال فيه حياة فيجب أن تذبحه، وقد جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. إذن هذا هو الدليل كما في صحيح مسلم على وجوب تذكيته إذا أدركته حيا، وهذا مذهب جماهير العلماء والفقهاء، بل إن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق والإجماع على ذلك كالنووي رحمه الله وغير النووي. النووي في شرحه لصحيح مسلم لما ذكر هذا الحديث رحمه الله أشار إلى هذا، أشار إلى أن هذا مجمع عليه، يعني متفق عليه بين الفقهاء، وأشار إلى قول بعض الفقهاء أنهم لا يشترطون ذلك، لكنه استنكر هذا القول حتى إنه قال لا أظنه يصح عن هؤلاء، لأن هذا القول نقل عن الحسن البصري وعن النخعي. ماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا إذا جاء ونظر في هذا الصيد ولم تكن معه آلة حادة فلا بأس أن يجعل الكلب ينهش ويتسلط عليه حتى يقتله. فالنووي عندما ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم ذكر أن القول بوجوب الذبح مجمع عليه، ثم قال وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما، لأن النص في ذلك صريح، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق لو غاب عنك هذا الصيد، يعني أحيانا قد تصيد بسهمك أو بكلبك ثم تأتي إلى مكان هذا الصيد فتجد هذا الصيد غير موجود، كأن يكون تحامل على نفسه وهرب أو فر إلى مكان آخر فغاب عنك، فإذا بك بعد ليلة أو بعد يوم تجده في مكان وهو ميت، فهل يجوز لك أن تأكل هذا الصيد وأنت ترى أثر سهمك أو تجد أثر هذا الكلب الذي أرسلته؟ هذه هي المسألة، مسألة إذا غاب عنك الصيد. المؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه إذا غاب قال رحمه الله وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك، يعني كأنه يقول إذا غاب عنك وبات ليلة وأنت لم تدرك هذا الصيد فر منك ثم جئت اليوم الآخر فإذا به قد مات وهو مقتول، فيقول ما لم يبت، يعني كأنه يقول لا يجوز لك أن تأكله ما دام أنه غاب عنك. على كل حال هذا هو مذهب المالكية، لكن قبل ذلك نعرف أن المذهب عند المالكية هو القول بحل الصيد إذا غاب بعد إصابته، هذا هو مذهب المالكية وهو مذهب الحنفية والحنابلة. إذن قبل أن نذكر الخلاف لابد أن نحرر محل النزاع. الفقهاء رحمهم الله لا خلاف بينهم فيما إذا كان هذا السهم الذي أرسلته أو الكلب الذي أرسلته قد أصاب هذا الصيد وبلغ منه مبلغ الذبح، لأنه عندما أرسل سهمه أو أرسل كلبه رأى هذا الصيد وهو يصاب فعلم أن هذه الإصابة إصابة قاتلة، فإن حصل ذلك ثم هذا الصيد تحامل على نفسه وهو في ضعف شديد فغاب عنه ثم وجده ميتا بعد ذلك، فاتفق الفقهاء أن هذا حلال. لماذا حلال؟ لأن الضربة التي ضربه بها بسهمه أو الكلب الذي أصاب هذا الصيد أصابه إصابة بلغت منه الذبح والموت وهو يرى ذلك بعينه. قالوا إذا غاب لا يضر غيابه لأنه ميت ميت بسبب هذه الإصابة التي جرحته. أما إذا غاب هذا الصيد بعد أن أرسلت السهم أو الكلب ثم وجدته ميتا وفيه جرح آخر غير السهم الذي أنت أصبت به غير سهمك الذي أرسلته إليه، قالوا هنا لا يحل له باتفاق الفقهاء. إذن عندنا صورتان مجمع عليهما، كما ذكر ذلك الفقهاء كالماوردي وغيره. الصورة الأولى أنك تضربه بسهمك ويبلغ منه مبلغا عظيما، يعني هذه الضربة، حتى إنك تعرف أن هذه الضربة قاتلة، وغاب عنك هذا الصيد ثم وجدته مقتولا ميتا، فهذا حلال يجوز بالاتفاق. الصورة الثانية أنك ضربت هذا الصيد وغاب عنك، لكنك لما وجدته بعد ذلك ميتا وجدت فيه جرحا آخر غير سهمك، فهنا لا يحل لك باتفاق الفقهاء. والخلاف إنما هو في صورة ثالثة. ما هي هذه الصورة؟ أن يضرب بالسهم أو يرسل الكلب المعلم وهو يراه، ثم بعد ذلك يغيب عنه هذا الصيد ويفر، ثم يجده بعد ذلك ميتا، فهل يجوز له أن يأكله؟ جمهور الفقهاء يقولون نعم، أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن هذا الصيد حلال حتى إذا غاب بعد إصابته، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، وفيه قال له عليه الصلاة والسلام: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. هكذا يقول له: فكل إن شئت، وهذا دليل على أنه يجوز أكله ما دام أنه لم يجد في هذا الصيد إلا أثر سهمه، لكن لو وجد فيه شيئا آخر من الجروح فواضح أنه لا يأكل. ولهذا قال له في الحديث نفسه: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأن هنا احتمال كبير أنه مات بسبب الغرق ولم يكن هذا الموت بسبب سهمه. ولهذا أيضا في حديث أبي ثعلبة الخشني قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. ما لم ينتن يعني ما دام أن هذا الصيد فيه أثر سهمك وقد أدركته بعد ذلك ميتا فكله، لأن هذا هو الأصل، أنه مات من سهمك وهو صيد مباح، لكن إذا جئت وقد أنتن بسبب غيابه، صار فاسدا هذا الصيد من النتن، فقال فكله ما لم ينتن. وطائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، ذهبوا إلى أنه لا يحل وأنه لا يجوز، وهذا هو قول الشافعية، فإن الشافعية يرون عدم حل الصيد إذا غاب بعد إصابته. وفي الحقيقة هم استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، بل هو حديث منكر في الحقيقة، جاء من طريق عطاء بن السائب يرويه عن الشعبي، وفيه أن أعرابيا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ظبيا، فسأله: من أين أصبت هذا الظبي؟ فقال: يا رسول الله، رميته أمس فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء، فرجعت، فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار أو في أحجار. وهذا مشقصي، المشقص كما هو معروف هو الأداة، النصل، نصل السهم، إذا كان طويلا غير عريض يقال له مشقص. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: بات عنك ليلة لا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الصيد غاب عن صاحبه ما أباح له هذا الصيد ورده، وقال: لا آمن أن تكون هامة، والمقصود بالهامة هنا هوام الأرض كالأفاعي والعقارب وما كان له سم، كل ذات سم يقتل يقال له هامة من الهوام. هذا الحديث لا يصح، فهو عن عامر الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الشعبي هو تابعي فهذا مرسل، وزد إلى ذلك أنه من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب صدوق لكنه اختلط. ففي الحقيقة هذا الحديث فيه نكارة أيضا. لماذا؟ لأن أصل الحديث قد ذكرناه في الصحيحين وعند البخاري أيضا في بعض ألفاظه، أنه سئل عن هذا إذا غاب عنه الصيد فقال كل، فقال كل إن شئت، وفي بعض الروايات قال يأكل إن شاء، لكن ذكر أنه لو وجده غريقا فلا يأكل. لماذا؟ لأنه احتمال كبير أنه مات بسبب الغرق، فهذا سبب آخر للموت. أما إذا وجد أثر السهم فهو الذي أصابه وهو الذي قتله وإن غاب عنه. ولهذا كما ذكرت في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري في صحيحه، سألوه عليه الصلاة والسلام أنه يرمي الصيد فيتتبع الأثر اليوم واليومين ثم يجده ميتا وفيه السهم، فقال يأكل إن شاء. إذن هذا في البخاري وهو في الصحيحين أيضا، هذا في بعض ألفاظه، وهذا الذي عند أبي داود في المراسيل فيه نكارة، لأنه مع ضعف إسناده فيه أيضا مخالفة لما جاء في الصحيحين. إذن الصواب هو مذهب الجمهور أنه يجوز أن تأكل وإن غاب عنك. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه ما لم يبت عنك، هكذا قال، قال وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك، وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، أما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. والصحيح هو أنه يجوز أكله مطلقا ما دام أنك قد وجدت أثر السهم، أما إذا وجدت جرحا آخر فلا يجوز أكله، أو أنك وجدت هذا الصيد قد أصبح قد مات بسبب الغرق فلا يجوز أكله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا تؤكل الإنسية مما يؤكل به الصيد، يعني لا يجوز لك أن تعامل الحيوان الإنسي كبهيمة الأنعام وإلى غيره مما بما يؤكل به الصيد. البهيمة أو الحيوان الإنسي الذي يعيش معك كالبقر والإبل والغنم لا تعامل معاملة الصيد، ترسل عليها الكلب أو ترسل عليها السهم، لا يجوز، إنما الواجب هو التذكية الشرعية التي مرت معنا وقد أخذناها وانتهينا منها. لكن يجوز معاملة الإنسي كما يعامل الصيد في حال واحدة فقط. ما هي هذه الحال؟ إذا توحش هذا الإنسي، فكيف يذكى الإنسي إذا استوحش؟ جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنهم أصابوا إبلا وغنما، فحصل أن بعيرا من هذه الإبل ندى. ما معنى ندى؟ يعني شرد وذهب، وهذا يحصل في الإبل غالبا وهو الهيجان. فقام رجل ورماه بسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذه الطريقة التي سلكها الرجل عندما رمى هذا البعير بسهم فحبسه، أن هذا هو الواجب عندما يحصل من الإبل أنها تهيج، فذكر أن لها أوابد كأوابد الوحش، أي أنها تتوحش وتهيج. وهذا كما هو معروف عند الفقهاء أن الحيوان الإنسي لا يحل لك أن تعامله معاملة الصيد، الواجب هو الذكاء. أما الحيوان الوحشي الصيد هو الذي يعامل برمي السهم أو بإرسال الجارحة فيؤكل بالعقر، يعقر فيؤكل بشروطه. أما الإنسي إذا توحش فهذا الحديث صريح، حديث رافع بن خديج، أنه يحل لنا أن نعقر الحيوان الإنسي إذا استوحش، وهذا مذهب الجماهير، أكثر الفقهاء على ذلك. والمؤلف عليه رحمة الله هنا نفى وقال لا تؤكل الإنسية، يعني مطلقا، لم يقيد، لم يقل إلا إذا استوحشت، وهذا هو مذهب المالكية. المالكية وهذا من مفردات مذهبهم يرون أنه لا يحل الحيوان الإنسي إذا توحش بالعقر، لا يجوز لك أن تعقره حتى إذا استوحش، خلافا للجمهور الذين استدلوا بحديث رافع بن خديج وهو حديث صريح صحيح في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فافعلوا به هكذا. وإذا نظرنا في هذا الحديث سنجد أن الاستدلال به من وجهين، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا به هكذا، وهذا تقرير قاعدة عامة، لو كان هذا غير حلال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني هو ما حصل لهذا الرجل الذي رمى بسهمه، رمى بالسهم فحبسه يعني قتله. قالوا هذا دليل على أن البعير مات بهذه الرمية، رمية السهم، لأن المالكية عندما جاءوا أول ذلك قالوا لعل الرجل رماه بالسهم فقط لم يقتله، إنما أراد أن يحبسه، وهذا غير صحيح، إنما رماه فقتله فحبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وهناك أدلة أخرى وقد يكون فيها ضعف عند البيهقي وغيره وعند أبي داود في سننه، لكن ننتقل إلى أدلة المالكية. ما هو دليل المالكية عندما قالوا أنه لا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد مطلقا؟ استدلوا بما جاء عند الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذكاة الشرعية إنما تكون بهذه الطريقة، أنك تذبح الحلق واللبة، يعني الذباحة والذكاة الشرعية، أما غير ذلك فلا يجوز، لأنه قال ألا إن الذكاة في الحلق واللبة. وفي الحقيقة هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، في سنده سعيد بن سلام العطار، وقد كذبه بعض أهل العلم، كذبه بعض أهل العلم، بل إن البخاري ذكر أنه معروف أو ذكر بوضع الحديث، ولهذا أحمد بن حنبل صرح وقال هو كذاب، وذكر الدارقطني نفسه الذي روى الحديث ذكر عن سعيد بن سلام يحدث بالبواطيل فهو متروك. إذن هو حديث ضعيف جدا، مع ذلك إن صح فنقول هذا هو الأصل، أنك إذا ذبحت الإنسي تذبحه وتذبح الحلق والوجين إلى آخره، لكننا نتكلم عن إنسي قد استوحش وصار وحشيا، فهذا الحديث يحمل على الإنسي الذي لم يستوحش، وأما الذي استوحش فله حكمه الخاص، هذا إذا سلمنا بصحة الحديث، وإلا فالحديث ضعيف جدا. واستدلوا أيضا بالأصل، قالوا الأصل في الحيوان الإنسي أنه لا يؤكل إلا بالذبح أو بالنحر، وهذا حيوان إنسي إذن لا يجوز فلا يؤكل بغير الذكاء، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عندنا حديث وهو أصلا بنفسه، فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وأباح له هذا الصنيع. إذن ما هو الصواب في هذا؟ لا شك أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الحديث الذي ورد حديث صحيح في الصحيحين، وهو صريح في هذه المسألة أن الحيوان الإنسي إذا استوحش جاز لك أن تعقره بسهمك ثم تأكله. قال بعد ذلك رحمه الله والعقيقة مستحبة، والعقيقة سنة مستحبة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن العقيقة بعد أن تكلم عن الصيد وعن الذكاة الشرعية وعن بعض الأطعمة، انتقل إلى ما يتعلق بالعقيقة، لأن العقيقة أيضا هي من الذبائح. والعقيقة، ما هي العقيقة؟ العلماء رحمهم الله لما عرفوا العقيقة قالوا هذه الكلمة مصدر العقوق، هذا أصل الكلمة، لهذا يقال عق عن ابنه. وأصل هذه الكلمة في لغة العرب العق بمعنى الشق، لهذا قالوا لماذا سمي عقوق الوالدين بعقوق الوالدين؟ قالوا لأنه قطع هذه المودة وقطع الصلة فصار عاقا. وأما في الشرع وعند اصطلاح الفقهاء فيعرفون هذه العقيقة بأنها ذبيحة تذبح عن المولود في سابعه، وهي عبادة يتقرب بها هذا الأب أو هذا صاحب المولود، إذن هي ذبيحة تذبح عن المولود. وبعضهم يقول هي طعام يصنع ويدعى إليه من أجل المولود، سواء ولد حيا أو ولد ميتا، سواء كان غلاما أو كانت جارية، إلا أنهم يفرقون، فالغلام له شاتان والأنثى لها شاة واحدة، وكل ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى بشرائط مخصوصة معروفة عند الفقهاء. إذن ما يذبح تقربا إلى الله أو ينحر من بهيمة الأنعام في اليوم السابع بنية العقيقة، ويقصد صاحبها الشكر لله جل في علاه على هذه النعمة أن رزقه الله بالولد. قال المؤلف سنة مستحبة، انتقل إلى حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ اختلف العلماء في حكم العقيقة، ولا شك أن سبب الخلاف إنما هو في تعارض أفهام العلماء في النصوص التي وردت في هذا الباب. فأكثر العلماء وأكثر الفقهاء على أنها سنة مستحبة، كما قرر ذلك المؤلف، مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، واستدلوا بالحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قالوا وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قال من أحب، فعلق الأمر بمحبة هذا صاحب العقيقة أو هذا الأب أو هذا الوالد. قالوا إذن هذا يقتضي عدم الوجوب، لأنه جعل الأمر إلى اختياره، إن أحب عقى وإن أحب ترك. إذن هذا الدليل على أنه ليس بواجب، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام عندما عقى عن الحسن والحسين. قالوا هذا يدل على الاستحباب، لأن أفعاله لا تدل على الوجوب. وذهب الطائفة من أهل العلم وهم قليل، بعض التابعين، إلى أن العقيقة واجبة، وهي رواية في مذهب أحمد. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم والعق هذا يدل على الوجوب، وفي بعض الروايات مع الغلام عقيقته فأهرق عنه الدم وأميط عنه الأذى. وأصرح من ذلك كله: كل غلام مرتهن بعقيقته. هذا أقوى دليل للذين ذهبوا إلى وجوب العقيقة، وهو هذا اللفظ مرتهن بعقيقته، وهذا هو حديث سمرة رواه أهل السنن، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى، هكذا كما في المسند وكذلك عند أصحاب السنن. وممن ذهب إلى وجوب العقيقة واشتهر عنه هذا القول ابن حزم كما نصره في كتابه المحلى. إذن هذه هي الأقوال وهذه هي الأدلة. بقي القول الأخير، وهو قول بعيد، وهو مشهور مذهب الأحناف، وإن كان هناك خلاف في المذهب عندهم. فأشهر الأقوال وهو المنسوب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة، وكان يكرهها رحمه الله ويرى أنها من العقوق، وكان يقول قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق. قالوا إذن هذا الدليل على ماذا؟ على أن العقيقة مكروهة، بل قالوا بدعة. سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. إذن يرون أن العقيقة منسوخة وقد نسخت، والصواب أنها ليست منسوخة بل هي ثابتة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة من بعده وفعلها التابعون. ولهذا ابن قدامة لما ذكر قول أبي حنيفة كما في كتابه المغني أنكر هذا القول، وقال هذا قول بعيد ويخالف السنة، وذهب إلى أن عامة أهل العلم كلهم يقولون إنها سنة إلا أصحاب الرأي، يعني الأحناف ومن معهم، هم الذين ذهبوا إلى أنها كما أشرت بدعة أو أنها منسوخة، ومنهم من قال بالكراهة. فرد هذا القول ابن قدامة لأن من الأحناف من صرح أن العقيقة من أمر الجاهلية، هكذا قالوا. فلما ذكر ابن قدامة هذا القول عن الأحناف رد عليهم وأنكر قولهم وقال قد خالفوا السنة في ذلك. بل إن ابن قدامة رحمه الله ذكر أن قائل هذا القول ما قاله إلا لقلة علمه ولقلة معرفته بالأخبار. والصواب الذي لا شك فيه أن العقيقة مشروعة وهي سنة ومستحبة ليست واجبة. ويكفينا في هذا الحديث المشهور الذي ذكرناه آنفا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وهذا صريح، فيه رد على أبي حنيفة الذي كره ذلك أو قال بدعة، وفيه أيضا استدلال على الذين ذهبوا إلى الوجوب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، لو كانت منسوخة العقيقة لما قال من كان له مولود أو من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، كيف تكون منسوخة وهو يقول فليفعل؟ وهناك أقوال أخرى في المسألة ما ذكرناها، وإنما اكتفينا بالأقوال المشهورة، وهو القول بالسنية والقول بالوجوب والقول بعدم المشروعية مطلقا وأنها منسوخة أو أنها بدعة. والصحيح هو القول بأنها مشروعة وأنها سنة ومستحبة، فما جاءت من روايات تدل على الوجوب أو قد يفهم منها الوجوب فهذه تحمل على الاستحباب لا تحمل على الوجوب. قال بعد ذلك رحمه الله: ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة، مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، اليوم الذي ولد فيه. إذن ذكر هنا رحمه الله أنه يعق عن المولود يوم سابعه. قوله هنا عن المولود يفهم منه أنه الذكر أو الأنثى، ولما ذكر قال بشاه، هل معنى ذلك أن المؤلف يرى أن المولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى يعق عنه بشاه واحدة؟ الجواب نعم، هذا هو مذهب المالكية. المالكية يرون أن الأنثى والذكر لا فرق بينهم، خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون الفرق بين الأنثى والذكر، فالأنثى على النصف من الذكر في العقيقة، يشرع للأنثى شاه واحدة، وأما الذكر فيذبح شاتين، لقوله فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. وهذا مذهب كما أشرت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين. لماذا هذا الفرق؟ لأن الغلام ليس كالبنت، ولهذا لما كانت النعمة على هذا الأب بأن رزقه الله بذكر كانت أتم، وكانت الفرحة والسرور أكمل، فكان الشكران بأن تذبح شاتين. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا في عدة مواضع من كتبه، وأشهر ذلك كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، وتكلم عن هذا أيضا في إعلام الموقعين، فذكر الحكمة من ذلك. الله عز وجل فضل الذكر على الأنثى كما قال الله: وليس الذكر كالأنثى، فكان مقتضى هذا التفاضل أيضا أن هناك بعض الأحكام يخص بها الذكر، وفيها وجه تفضيل فيما يتعلق بالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيما يتعلق بالدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيما يتعلق بالشهادة، شهادة الرجل كشهادة امرأتين، ومثله العقيقة. والأدلة على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عائشة وعند ابن ماجة، قالت عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. وجاء كذلك عند الترمذي وعند أبي داود من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، يعني لا بأس أن يذبح شاتا أنثى أو يذبح ضأن تيس أو يذبح تيسا وهكذا، فالأمر فيه سعة. إذن هذه الأحاديث ظاهرة في التفريق بين الذكر والأنثى. وكذلك الحديث الذي مر معنا آنفا، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. أما المالكية فقد خالفوا في هذا وذهبوا إلى أن الغلام وكذلك الأنثى لا فرق بينهما، يذبح شاة شاة سواء كان ذكرا أو كانت أنثى، وهذا هو مذهبهم وهو من مفردات المذهب. وقد يقول قائل ما هو دليل المالكية على عدم التفريق بين الذكر والأنثى؟ استدلوا بما جاء عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، قالوا إذن هذا دليل على أن الذكر يعق عنه كبش وكذلك الأنثى يعق عنها كبشا. وابن القيم رحمه الله قد بيّن ذلك بيانا شافيا وتكلم بكلام نفيس عن هذه المسألة، هل الصحيح في هذا الحديث أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين؟ الصواب أن الأحاديث الكثيرة التي وردت أنه عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين أو كبشين كبشين، والذين رووها بهذا اللفظ هم الأكثر، عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، فجاء من فعله عليه الصلاة والسلام وجاء من قوله، ولا شك أن هذا هو الصواب من قوله ومن فعله. وأما لفظة كبشا كبشا فقد أعلها العلماء، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر هذا، ذكر أن الروايات اختلفت في بعضها كبش وفي بعضها كبشين، لكن رجح لفظ الكبشين. لماذا؟ قال لأنها أولا تضمنت زيادة والزيادة مقبولة في ذلك، وثانيا أن هذا يوافق الأحاديث الأخرى من قوله عليه الصلاة والسلام التي تبين أن الذكر يعق عنه بشاتين. وكذلك ابن القيم ذكر أن لفظ كبشا كبشا إنما يراد به جنس المذبوح، أي أنه ذبح من الكباش وليس المقصود العدد، العدد قد جاء في الرواية الأخرى عق كبشين. إذن الصواب مذهب الجماهير لا كما قال المالكية، بل الصواب أنه يفرق بين الذكر والأنثى. قال ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، معروف أن السنة في العقيقة أن تذبح يوم سابعه، والمتبادر إلى الذهن في اليوم السابع هو أن اليوم الذي ولد فيه هذا المولود يحسب، وهذا هو مذهب الفقهاء من الشافعية، يرون أنه يحسب يوم الولادة، وانتصر لهذا القول ابن حزم رحمه الله، يوم الولادة يحسب من الأيام السبعة. فمثلا إذا ولد لك مولود في يوم السبت متى ستذبح العقيقة؟ ستذبحها يوم الجمعة، فاليوم الذي ولد فيه هذا المولود يحسب وهو يوم السبت، فيكون هو اليوم الأول، ثم الأحد هو اليوم الثاني، إلى أن تصل إلى الجمعة وهو اليوم السابع، فيكون القاعدة في ذلك أن يوم العقيقة هو قبل يوم الولادة بيوم، فإذا كان يوم الولادة السبت فقبله بيوم الجمعة هو يوم العقيقة، وإذا كانت الولادة في يوم الاثنين قبله بيوم هو يوم العقيقة، فيكون العقيقة يوم الأحد. هذه هي القاعدة أشار إليها العلماء كالنووي وغيره. أما المذهب عند المالكية فقد ذهبوا أن يوم الولادة لا يحسب كما قال المؤلف، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. فمثلا لو ولد يوم السبت لا يحسب هذا السبت، يبدأ العد من اليوم الثاني وهو يوم الأحد، فيكون اليوم السابع هو يوم السبت، إذن اليوم الذي ولد فيه هو اليوم الذي يذبح فيه، فإذا ولد يوم السبت ذبح يوم السبت، وإذا ولد يوم الاثنين ذبح أيضا يوم الاثنين. ولا شك أن القول الأول هو الصواب وهو احتساب يوم الولادة، بل إن ابن حزم في كتابه المحلى ذكر أن هذا القول هو من مفردات مذهب مالك، بل يقول ما علمنا لمالك سلفا في هذا، يعني لم يقل أحد من المتقدمين بما قال به الإمام مالك أن يوم الولادة لا يحسب، بل إن يوم الولادة يحسب وهو الصواب في ذلك. قال وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. هنا ما يتعلق بالصدقة منها، لا شك أن العقيقة لك أن تتصدق ولك أن تهدي ولك أن تطعم الفقراء ولك أن تدخر، لكن المؤلف أشار إلى أمر إلى أنه تكسر العظام، عظام العقيقة، قال وتكسر عظامها. بالنسبة لكسر العظام هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهو مذهب مالك. المالكية يرون أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة، لأن طائفة من الفقهاء منعوا ذلك، قالوا بكراهية كسر العظام. لماذا كرهوا ذلك؟ قالوا تفاؤلا. كيف يكون هذا التفاؤل؟ قالوا لا تكسر عظام العقيقة فتتفاءل بسلامة هذا المولود وبسلامة أعضائه من الآفات، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا إن السنة في ذلك ألا تكسر عظام العقيقة، بخلاف لمذهب مالك وهو قول الأئمة أيضا كالزهري قبل ذلك وهو شيخ الإمام مالك، وانتصر له أيضا ابن حزم، يقولون لا بأس من كسر عظامها. لم يصح في ذلك منع، لم يصح في السنة ما يمنع من كسر عظامها إذا احتجت إلى كسر عظامها، بل يقولون قد جرت العادة أن العظام يكسر حتى ينتفع الناس فيأكلون من لحمها إذا أرادوا، فقالوا الأمر جائز، إن كسرت فلك ذلك وإن تركت فلك ذلك، خلافا للشافعية والحنابلة كما أشرت يرون أن الكسر مكروه، ويقولون إنك تتفاءل بسلامة أعضاء المولود فلا تكسر. ما هي الأدلة على ذلك؟ روي حديث عند أبي داود في كتابه المراسيل، وفي هذا الحديث نص على عدم الكسر، قال ولا تكسروا منها عظما، كذلك أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك هذا جاء بأثر عن عائشة عند ابن أبي شيبة ولا تكسر عظام العقيقة. هذه هي أدلة الذين ذهبوا إلى الكراهية مذهب الشافعي وأحمد، وكل ذلك لا يصح. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في المراسيل وهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وكذلك الأثر الذي جاء عن عائشة لا يصح لأنه من طريق عبد الملك العزرمي وهو ضعيف، إذن كل ذلك لا يصح، والكراهة في الحقيقة تحتاج إلى دليل، وهذه النصوص لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة. إذن لا شك أن قول المالكية هنا هو الصواب، إن أردت أن تكسر العظام لحاجة فافعل، لا كراهة في ذلك، وإن تركت فاترك، لكن يقال إنها مكروهة ولا دليل على ذلك أو أن النصوص التي وردت ضعيفة، فالقول بالكسر لا بأس به. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا، ذكر أن القول بالكسر لا دليل عليه ولا يوجد دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة، وهو القول بكراهية كسر عظام العقيقة، بل الأمر فيه سعة ولا بأس من الكسر. قال المؤلف عليه رحمة الله وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. ما يتعلق بحلق شعره، جاء في أحاديث صحيحة أن شعره يحلق، لكن المؤلف عليه رحمة الله يزيد إلى ذلك أنه بعد أن يحلق هذا الشعر يوزن ثم يتصدق بوزنه إما من الذهب أو من الفضة، وذكر أن هذا مستحب وحسن. وهذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور من الفقهاء، كما أنه مذهب مالك رحمه الله، كذلك هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، ذهبوا إلى استحباب حلق شعر رأس المولود، ويكون هذا في اليوم السابع ثم يتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة. إلا أن الحنابلة يرون أن التصدق يكون فقط بالفضة ولا يكون بالذهب، خلافا لمالك والشافعي. أما الأحناف فلا يرون ذلك، يرون أن الأمر مباح، إذا أراد أن يحلق حلق، إن أراد أن يحلق حلق وإلا ترك فالأمر مباح. وهؤلاء في الحقيقة الجمهور لم يفرقوا بين الذكر والأنثى، فالحكم سواء، سواء كان المولود ذكرا أو كان أنثى، فيستحب الحلق والتصدق بوزنه. لماذا؟ قالوا لأن السنة وردت في ذلك، فالحلق فيه مصلحة من حيث التصدق، وكذلك فيه مصلحة من حيث حسن الشعر، يعني يتحسن شعر المولود. والدليل ما جاء في الحديث المشهور، وهو حديث فاطمة، أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وتصدقت بزنة ذلك فضة. هذا هو ما يخص التصدق، لأن بالنسبة للحلق فقد جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عند الترمذي كذلك، وجاء أيضا عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن كل غلام رهينة بعقيقته ذكر أنه يحلق رأسه. إذن أصل الحلاقة ثابت في السنة، لكن القول بأنه يتصدق بزينة شعره فضة، هذا جاء في حديث مرفوع كما أشرت، جاء مرفوع في قوله لفاطمة: احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة على المساكين. وجاء كذلك من فعل فاطمة عند مالك في الموطأ. أما المرفوع فقد جاء عند أحمد في المسند، أما الموقوف على فاطمة أنها هي التي وزنت وهي التي صنعت ذلك، وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أخذت شعر الحسن والحسين، بل وجاء في الرواية وأخذت شعر زينب وأم كلثوم، لكن الذي ورد في موطأ الإمام مالك أنها أخذت شعر الحسن والحسين فتصدقت بزنة ذلك فضة. والصواب في الحقيقة في هذا الحديث أنه لا يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، هذا حديث لا يثبت، حديث ضعيف، وهو ما يتعلق بالتصدق بوزن الشعر، هذا الذي لا يثبت. هو عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف، أخرجه الطبراني في الكبير، وهو عند البيهقي في سننه. كل هؤلاء يروونه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ومحمد وعبد الله بن محمد بن عقيل إذا نظرت في ترجمته ستجد أنه ضعيف، بل بعض أهل العلم اشتد في تضعيفه، وهو قد تفرد بهذا الحديث، ولا يتحمل في الحقيقة أن يتفرد بهذا الحديث وفيه هذا الحكم. فأقل ما يقال إن هذا الحديث ضعيف. زد إلى ذلك أن الأحاديث التي هي صحيحة فيها الحلق فقط، وليس فيها التصدق بوزن الشعر، وفيها كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، ولم يأتي ذكر الشعر في حديث الحسن والحسين. إذن هذا الحديث لا يصح، مع أن الجمهور يرون ذلك، جمهور الفقهاء يرون أنه يستحب أن يؤخذ هذا الشعر ويتصدق بوزنه فضة أو ذهب، إلا أن الحنابلة كما أشرت يرون أن التصدق يكون بالفضة. وزد أيضا إلى ذلك أن طائفة من أهل العلم تفرق بين الذكر وبين الأنثى، وهذا هو أيضا من مذهب الحنابلة، كما أنهم يرون أن التصدق بالفضة، يرون أيضا أن الحلق إنما يكون للذكر ولا يكون للأنثى. لماذا؟ لأن الحديث ورد في الحسن والحسين وهم ذكور. وزد إلى ذلك الأحاديث التي ذكرت لفظ الغلام وهو ذكر، قالوا إذن حلق شعر المولود إنما هو للذكر، خلافا لمالك والشافعي لا يرون هذا التفريق، يرون أن الحكم واحد سواء كان ذكرا أو كان أنثى. أما الأحناف فقد أشرتهم لا يرون العقيقة ولا يرون كذلك التصدق، فلعل مذهبهم قائم على أنه لا عقيقة وكذلك لا حلق ولا تصدق، لا سيما أن أبا حنيفة كان يستدل بالحديث عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، الحديث. والصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الحنابلة، وهو الصواب أيضا، أن الغلام يحلق شعره وهو الذكر، وتخصيص الذكر لأنه في الحقيقة الكلام عن الغلام، كل غلام رهينة بعقيقته، وذكر فيه ويحلق رأسه، لأن البنت لا تحتاج إلى الحلاقة، البنت تحتاج إلى أن يطال الشعر وأن يعتني بها أهلها في إطالة شعرها، لأن هذا هو المعروف عن النساء. أما الذكر فلا بأس، لكن يتبقى ما يتعلق بزينة ذلك بالفضة. إذا عرفنا أن الحديث ضعيف ولا يصح ولا يوجد ما يدل عليه من أفعال الصحابة أو من أقوال الصحابة، ولا يصح أيضا ما ورد في موطأ الإمام مالك عن فاطمة رضي الله عنها من قولها، لأن هذا جاء من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي وهو الصادق يروي عن أبيه الباقر عن فاطمة. ومعروف أن محمد بن علي وهو الباقر لم يدرك فاطمة رضي الله عنها، فالحديث منقطع، وتستطيع أن تقول مرسل، لأن الباقر وهو محمد بن علي يذكر ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين فتصدقت بزنة ذلك فضة، ومعروف أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن والحسين ولدا في حياته عليه الصلاة والسلام. إذن لا دليل في الحقيقة على هذا. إن فعل به المرء على تصحيح بعض أهل العلم لهذا الحديث وعلى أنه مذهب الجمهور فلا ينكر عليه، لكن عند التحقيق يظهر أن الحديث لا يصح، والأحاديث الضعيفة لا يؤخذ منها أحكام. قال رحمه الله: وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. الخلوق هو الزعفران أو شيء نبات طيب يضعونه على رأسه، فالمؤلف يقول لو جيء بشيء طيب بعد الولادة فوضع على رأسه هذا الخلوق لا يوضع الدم. لماذا؟ لأن الدم هذا كان في الجاهلية فلا بأس بذلك. هذه المسألة هي مسألة التدمية، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء، وروي فيها أحاديث وسنذكرها، وهي ما يتعلق بتخضيب رأس الصبي بدم العقيقة. هو في الحقيقة ورد حديث وفيه خلاف في لفظه، هل هذا اللفظ حصل فيه وهم وتم تحريفه وهما من بعض رواته، أو أنه هكذا روي، وهو حديث سمرة الذي أخرجه أبو داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. وهذا هو الشاهد، لفظة ويدمى، هذه رواها أبو داود في سننه من حديث سمرة، ويروي هذا الحديث عن عن سمرة بن جندب الحسن البصري. ومشهور أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة، مع أنه في أبي داود رواه بالعنعنة قال عن سمرة، لكنه معروف أنه سئل عنه كما في صحيح البخاري، سألوه عن حديث العقيقة هل سمعته من سمرة؟ فأجاب بنعم سمعه من سمرة. إذن هو متصل لا انقطاع فيه. ومن الذي يرويه عن الحسن؟ قتادة بن دعامة السدوسي، ويرويه عن قتادة همام بن يحيى. لما روى هذا الحديث أبو داود في سننه ذكر أن لفظة ويدمى ليست صحيحة، يعني فيها وهم، وأسند هذا الوهم إلى همام، فقال أبو داود: وقد وهم وهذا وهم من همام ويدمى. إذن ما هو الصواب؟ يرى أبو داود أن الصواب ما رواه الأكثر بلفظ يسمى، ورأى أن هماما هو الذي أخطأ وزاد وهما منه رحمه الله يسمى، فقال يدمى، قال فلا يؤخذ بهذا. إذن هذا هو سبب الخلاف لهذا. طائفة من أهل العلم كانت ترى أن لفظة يدمى ثابتة وصحيحة، لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فصارت التدمية منسوخة، كأنه يقول يشرع لك أن تدمي رأس الغلام بدم العقيقة، لكن هذا كان في أول الإسلام أو في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ما هو دليل المشروعية؟ الحديث نفسه عندما قال ويحلق رأسه ويدمى. وجاء كذلك حديث ابن عباس وفيه أيضا ذكر التذمية، وفيه ويلطخ بدم عقيقته، وهذا حديث ضعيف جدا لأنه من طريق رواد بن الجراح وهو متروك. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هذه المسألة أبو داود نفسه في سننه ذكر كيفية التدمية عن عن قتادة بن دعامة، عندما روى هذا الحديث ذكر أن قتادة سئل في نفس الحديث بعد أن ساقه بإسناده ومتنه، قال: فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به، فكان يصف ذلك قتادة، يقول: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها الأوداج، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه ويحلق. إذن لا وهم من همام، إذا كان قتادة يقر بهذه اللفظة ويفسرها ويشرحها، إذن همام روى عن قتادة شيئا ثابتا عن قتادة نفسه، فكيف يقال إن هماما هو الذي وهم؟ إذن لم يحصل الوهم من همام. لماذا؟ لأن قتادة يروي اللفظة يدمى أيضا، بدليل أنه يشرحها ويصفها ويبين كيف تكون التدمية. ولهذا ابن القيم في كتابه تهذيب سنن أبي داود ذكر هذه المسألة عند هذا الحديث، وقال: هذا يدل على أن هماما لم يهم. لماذا لم يهم؟ لأنه رواها عن قتادة، وهذا مذهب قتادة، يعني بمعنى التدمية، فيكون همام بريئا من عهدتها، أي من لفظة ويدمى. إذن قتادة رواها أيضا ويدمى. وزد إلى ذلك أن الحسن البصري أيضا كان يقول بذلك وهو التدمية. إذن التدمية هي مذهب الحسن البصري ومذهب قتادة. ذكروا أن الحسن كان يقول في مسألة التدمية إذا سئل كان يقر بذلك، فيقول: يطلى بدم العقيقة رأسه، كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد. وقد يقول قائل أن ابن أبي شيبة روى في المصنف أن الحسن البصري كان يكره أن يطلى رأس الصبي من دم العقيقة، بل كان الحسن يقول إنه رجس. الجواب أن هذا لا يصح عن الحسن، لأنه من طريق هشام بن حسان وهو يرسل عن الحسن البصري. إذن لا وهم في الحقيقة، لأن الحديث من طريق الحسن، ويرويه عن الحسن قتادة، ويرويه عن قتادة همام، ومذهب قتادة والحسن هو القول بالتدمية. إذن دليل على أنهم رووه بهذا اللفظ، لفظ التدمية، وهمام يكون بريئا من هذه اللفظة، لم يهم في ذلك، إنما سمع هذا من قتادة، وقتادة سمع ذلك من الحسن. لكن بعد ذلك ما هو الصواب؟ هل لفظ التدمية هو وهم حصل إما من الحسن أو من قتادة، أو ليس بوهم ويكون ثابتا ثم بعد ذلك نسخ؟ أما من ناحية الفقهية فأكثر العلماء، وهو مذهب الجماهير ومذهب الأئمة الأربعة، يقولون: لا يجوز تلطيخ رأس الغلام بالدم، خلافا لما ورد عن قتادة والحسن. فقتادة كما في سنن أبي داود، والحسن البصري أيضا كما عند الخطابي في كتابه معالم السنن، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، ذكروا أن الحسن البصري كان على هذا، يرى التدمية، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد ذكرها الحنابلة، أنه يستحب تخضيب رأسه بدم العقيقة، واستدلوا بهذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا ويدمى. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، لا يشرع هذا التلطيخ ولا التدمية لرأس الصبي بدم العقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح، وهو حديث سلمان بن عامر، يقول: مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى، فأمر عليه الصلاة والسلام بإماطة الأذى عنه. وحديث سلمان بن عامر في الصحيح في البخاري، وإن كان البخاري أخرجه معلقا، إلا أن أبا داود قد وصله ووصله غيره، وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند، كل هؤلاء رووه موصولا. وأميط عنه الأذى، هذا فيه دليل على إماطة الأذى، لو وضعنا فيه الدم ولطخناه بالدم لما أمطنا عنه الأذى، كيف يقال أنه يلطخ بالدم أو يدم؟ إذن هذه اللفظة يدم هي محرفة في الحقيقة، حصل فيها وهم، وهي ويسمى، وهذا الذي يوافق الروايات الصحيحة في ذلك. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يلطخ وقالوا أنه يستحب، استدلوا بهذه الزيادة كما أشرت الذي حصل فيها الوهم، لفظة ويدمى، واستدلوا بحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا، حديث ابن عباس، وقد ذكرت أنه ضعيف جدا عند الطبراني وغيره، وفيه لفظ ويلطخ بدم عقيقته، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وقد يقول قائل إن هذا كان في الجاهلية يفعل، نقول نعم هذا ما ذكره المؤلف، المؤلف أشار إلى هذا وذكر أنه كان في الجاهلية فلا يصنع، بل يوضع عنه وبدلا من الدم الخلوق، وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم. ولهذا بريدة في سنن أبي داود، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. إذن هذا في سنن أبي داود فيه ما أشار إليه المؤلف، وهو أنه يلطخ بالزعفران، ولهذا ذكر أن هذا من صنيع الجاهلية، وهذا ما قاله بريدة كنا في الجاهلية. وأثر بريدة وإن كان بعض أهل العلم قد صححه، إلا في الحقيقة أنه فيه من قد أنكر هذا الإسناد، لأن هذا الحديث من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. الإمام أحمد بن حنبل في عدة مواضع كما في كتاب العلل برواية ابنه عبد الله يذكر أن رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة أنها رواية منكرة، إذن لم يصح شيء في ذلك. وقول قتادة والحسن بعض أهل العلم رمى أن هذا في الحقيقة شذوذ ولا يقبل منهما، لهذا ابن رشد نقل إجماع العلماء على عدم تلطيخ رأس الطفل وذكر أن هذا شذوذ. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه لا يشرع التخضيب ولا التدمية برأس الغلام بدم العقيقة، ولو صح شيء من ذلك فيقال هي منسوخة، ومع ذلك ما صح شيء، الصواب أن الحديث روي بلفظ ويسمى. ثم ختم المؤلف كتاب الأطعمة بما يتعلق بالختان، قال والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة. الختان كما هو معروف من سنن الإسلام، وقد جاء عن عدد من العلماء ما يؤكد مشروعيته، يعني نقلوا الإجماع في ذلك كابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر أنه مشروع ومؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. لكن هذه المشروعية هل المقصود بها الاستحباب أم الوجوب؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة وخلافا لمالك. إذن هذا الختان وردت مشروعيته في السنة، وهو حديث أبي هريرة الفطرة خمس، وذكر منها الختان، وهذا في الصحيحين، فذكروا أن الختان مشروع وهو من أمور الفطرة. وأما ما يتعلق بقول المؤلف سنة واجبة، يقصد بذلك سنة مؤكدة، وقد مر معنا الكلام في ذلك، وقلنا إن المؤلف رحمه الله يعبر بلفظ الواجبة وهو يريد السنة المؤكدة، وقد مر معنا في أكثر من مسألة فقهية في ذلك. وأما بالنسبة للنساء قال هو مكرمة، هو مكرمة، ولا شك أنه كما أنه مشروع للرجال فهو أيضا مشروع للنساء، وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا الفطرة خمس، وهذا عام للرجال والنساء، وذكر منها الختان. والحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. فبين في هذا أن النساء كنا يختتن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل أنه قال الختان بالختان، أو قال ومس الختان الختان، يعني ختان الرجل وختان المرأة، فهذا يدل على مشروعية الختان للإناث. والمؤلف عبر بلفظ الخفاض، أو عبر بلفظ الخفاض، والخفاض هو الختان، إذا ذكر بالنسبة للنساء يقال خفاض في حق الإناث. نقل بعض أهل العلم الاتفاق على مشروعيته للنساء، كما ذكر ذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال واتفقوا على إباحة الختان للنساء، ومثله أيضا ابن هبيرة في كتابه الإفصاح ذكر الاتفاق أنه أيضا مشروع في حق الإناث. وأول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، وهذا مشهور، أجمع العلماء على أن إبراهيم هو أول من اختتن، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه اختتن وهو ابن 80 سنة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وقد قال الله سبحانه في القرآن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بقي ما يتعلق بحكم الختان، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ الصواب أنه على الوجوب، وقد أشرت إلى أن هذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهو أيضا رواية في مذهب الأحناف، كانوا يرون أن الختان واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء عند بعضهم، ويستدلون بالحديث المشهور عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل الذي أسلم، أمره بالاختتان، فأمره أن يختتن كما جاء عند الطبراني وعند غيره، وله شواهد عند ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني، وله شاهد مرسل أيضا في الأدب المفرد، وهي مجموعة من الأحاديث ترتقي بذلك، ورواه أبو داود بلفظ ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وإن كان فيه ضعفا وإن كان فيه ضعف إلا أنه بشواهده يرتقي، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وزد إلى ذلك أن المرء المسلم إذا لم يختتن لاحتبس شيء من بوله، ولهذا كان ابن عباس كما جاء عنه بإسناد صحيح يرى أن صلاته لا تصح، وهو الأقلف، والأقلف هو الذي لم يختتن، فكان ابن عباس يقول الأقلف لا تحل له صلاة. ولا شك أن قول ابن عباس كان ينتشر بين الصحابة، وما عرف له من يخالفه في ذلك، ولهذا هذا الجزء الذي يقطع، وهذا هو معنى الختان، أنه جزء يقطع من أصل الخلقة، فإذا لم يقطع ما كان مختونا، فيقال له الأقلف، ويقال له أيضا الأغرل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن الصواب هو الوجوب، ولهذا ذكروا أن من شعار عباد الصليب وعباد النار أنهم لا يختتنون، فالختان هو شعار الحنفاء، أول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصار الختان شعار الحنيفية، وعلى هذا توارث بنو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل. ولهذا الأقلف الذي لا يختتن في الحقيقة معرض لفساد طهارته وصلاته، هذه الجلدة أو الجزء تستر الذكر فيصيبه البول ولا يمكن أن يستجمر فلا يتطهر من بوله. ثم لو لم يكن هذا الختان واجبا لما أجاز للخاتن أن يقطع هذا الجزء، فهو يأتي ويقطعه، ومعروف أن هذا فيه شيء من الدماء، والأصل في العضو أنه لا يحل قطعه، لكن لترتب المصلحة العظيمة في ذلك ولوجوبه جاز للخاتن أن يقطعه فيسيل الدم. فلو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام على ذلك، قالوا هذا فيه أن ولي الصبي يعرضه للتلف لأن هذا فيه جرح، قالوا لكن جاز لأنه واجب، فلما كان واجبا جاز للخاتن أن يقدم على ذلك فيقطع هذا. إذن الختان من أظهر الشعائر، حتى إنهم كانوا يفرقون بين المسلم والنصراني بالختان، فإذا رأوا أن هذا لم يختن قالوا هذا ليس بمسلم، وإذا وجدوا مجموعة من القتلى كيف كانوا يميزون بين المسلم وغيره؟ بالختان، يضطرون إلى النظر هل هو مختون، فإذا كان مختونا قالوا هذا مسلم، يغسل ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين. إذن هذه كلها أدلة تدل على وجوب الختان، ونكون بذلك انتهينا من كتاب الأطعمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.